تنور بتهنى تهنى تهنى ليه ما دمت معاك يا ما احلى الفسحة في المينا وموج البحر حوالينا يميل بينا على المدينة يغنيني وانا وياك لساعة القرب تغنالي تغنالي ما دمت معاك حسن طول عمري وطيب كان نديم فكري يا ريتني كنت من بدري رأيت الحسن ده وياك دي ساعة القرب تغنالي تغنالي ما دمت معاك شاهدت الدنيا دي وحدي وحبيتها على قدي شاهدت الدنيا دي وحدي وحبيتها على قدي لكن مقدرها زاد عندي وحليت لي وانا وياك دي ساعة القرب تنالي تنالي ما دمت معاك وخلى البحر يضحك لي وخلى